بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، الأحبة، لازال ابن عقيل يشرح في قول ابن مالك عليه رحمة الله بالجر والتنوين والندى، وقال ومسند للاسم تمييز حصل. لازال يشرح في هذا البيت، فوصلنا إلى النداء بالجر والتنوين، انتهى من التنوين وذكر أن التنوين التمكين والمقابلة، والتنوين العوض، وذكر أن هناك تنوينان، الغالي وتنوين الآخر. هذا تنوين الغالي وتنوين الترنم، أن هذا يكون في الشعر ليس مختصا بالأسماء، لأنه يأتي مع الحروف ومع الأفعال، هكذا قال. وذكر أن من خواص الاسم كذلك بالجر والتنوين والنداء، النداء تقول يا زيد ويا محمد يا علي، والألف واللام بالجر والتنوين والنداء، وأل دخول ألف واللام على الاسم، هذه من علامات الاسم، لأن الألف واللام لا تدخل على الفعل، وكذلك النداء لا يكون للأفعال. وكذلك الإسناد إليه بالجر والتنوين والنداء، وقال ومسند للاسم تمييز حصل، تقول زيد قائم. فمعنى البيت حصل للاسم تمييز عن الفعل والحرف بالجر والتنوين والنداء والألف واللام والإسناد إليه، أي الإخبار عنه، إسناد إليه الإخبار عنه. قال واستعمل المصنف قال مكان الألف واللام بالجر والتنوين والنداء وقال، وقد وقع ذلك في عبارة بعض المتقدمين وهو الخليل. واستعمل المصنف مسند مكان الإسناد له، كان الإسناد له. قال بتا فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي، وانتهى أصلا من علامات الاسم التي ذكرها، محمد مجتهد، محمد يعمل، محمد هنا مسند إليه، مسند إليه العمل، ويعمل مسند، فهذا الإسناد والنداء خلاص معلوم. وكذلك الألف واللام، دخول الألف واللام عليه الجر والتنوين والنداء وقال ومسند للاسم تمييز حصل. طيب انتهى هو من علامات الاسم. إذا انتهى من علامات الاسم سيضطر إلى أن يوازن الأمر ويذكر علامات الفعل. قال بتا فعلت، تا لا تاء الفاعل، وهي تأتي مرفوعة يعني مضمومة ومفتوحة أو مكسورة، تقول فعلت فعلت فعلت. قال بتا فعلت وأتت، تاء التأنيث الساكنة، بتا فعلت وأتت ويفعلي، يفعلي المفعولية، ونوني أقبلن، أقبلن نون التوكيد الفعل المضارع، ونوني أقبلن فعل ينجلي. هو ذكر هذه الأشياء، الياء المتكلم وتاء التأنيث وتاء الفاعل ونون التوكيد، يبقى هذه من علامات أكيد الفعل، إذا دخلت على الفعل هذه الكلمة نقول عنها فعل، فهذه هي العلامات التي تدل على الفعل. قال بتا فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي، مرة أخرى، بتا فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي، مرة أخرى، بتا فعلت وأتت ويفعلي المتكلم ونون أقبلن فعل ينجلي. ذكر المصنف أن الفعل له ميزات ويأتي وله علامات، يبقى أن الفعل يمتاز عن الاسم والحرف بتا فعلت، والمراد بها تاء الفاعل. على هذا تكون ليس وعسى فعلا كما سيأتي معنا، لأن تقول عسيت وتقول ليست ولست ولست ولست، فيدخل فيها هذا وذاك. قال بتا فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي، فيمتاز عن الاسم والحرف بتا فعلت، والمراد بها تاء الفاعل. تاء الفعل تكون مضمومة للمتكلم، تقول فعلت، وللمخاطب فعلت، وللمخاطبة فعلتي. ويمتاز أيضا بتاء أتت اللي تاء التأنيث الساكنة، نحو نعمت وبئست. طبعا الساكنة حاول أن يفرق بينها بها يعني بالسكون بينها وبين المتحركة، قال بتاء الساكنة نحو نعمت وبئست، فاحترزنا بالساكنة عن اللاحقة للأسماء لأنها تكون متحركة بحركة الإعراب، اللي هي اللاحقة بجمع المؤنث السالم أو المفردة المؤنثة، تقول هذه مسلمة ورأيت مسلمة ومررت بمسلمة. قالوا عن اللاحقة للحرف نحو لا تاء وربت وثم تاء، هذه كلها ليست علامة احنا احترزنا بها، قلنا تاء تأنيث ساكتة حتى نحترز بها عن هذه الأشياء، وتقول ربتة وثمتة، لكن هي أحيانا تسكن مع ربة، ربت، تقول ربت هكذا، وتسكن أحيانا مع ثمت، ولكن ذلك قليل، ولكن ذلك قليل، ليس بكثير، ليس بكثير، تقول ربت وثمت، ربت وثمت. قال: ويمتاز أيضا بياء افعلي، ياء الفاعلة، وتلحق فعل الأمر نحو اضربي، والفعل المضارع نحو تضربين، سمي المتكلم تضربين، ولا تلحق الماضي، ولا تلحق المد، وإنما قال المصنف يفعلي ولم يكن ياء الضمير، لأن هذه تدخل فيها الياء، فيها ياء المتكلم، وهي لا تختص بالفعل أصلا، بل تكون فيه نحو أكرمني، وفي الاسم نحو غلامي، سمي المتكلم. أما هذه الياء فهي أخرى، فهي ياء أخرى. يمتاز أيضا بياء افعلي، المرة دي ياء الفاعلة، افعلي، افعلي أنت، الياء ضمير مبني في محل رفع فاعل، افعلي، افعلي، هذا بخلاف ياء المتكلم، لأن ياء المتكلم غير مختص، لكن ياء الفاعل هذه أو ياء الفاعلة هذه مختصة، مختصة بالفعل، لكن ياء المتكلم غير مختصة بالفعل، بل تكون فيه نحو أكرمني، أكرم فعل ماض مبني على الفتح، والنون نون الوقاية، لوقاية الفعل من الكسر، والياء ضمير مبني في محل نصب مفعول به، أكرمني محمد، أكرمني محمد، المفعول يتقدم وجوبا، تقول أكرمني، وفي الاسم نحو غلامي، وتعرب هنا مضاف إليه، وفي الحرف نحو إني، إني، إني، إن حرف توكيد ونصب، والياء اسمها، بخلاف ياء افعلي، فإن المراد بها ياء الفاعلة على ما تقدم، وياء الفعل هذه لا تكون إلا في الفعل، ياء الفعل لا تكون إلا في الفعل، يبقى إذن الياء التي هي ياء المتكلم هذه تلحق بالاسم والفعل والحرف، بخلاف ياء الفاعلة لا تكون إلا مع الفعل. ركز وميز، يعني الأمر سهل ويسير إن شاء الله. طيب، هذا من علامات الاسم، بتا فعلت، وأتت التأنيث، ويفعلي ياء الفاعلة، خلاف طبعا ياء المتكلم كما ذكرنا ان هذه مختصه بالفعل، والاخرى تدخل على الفعل والاسم والحرف. قال: ومما يميز الفعل ويفعل ونون اقبلن، نون اقبلن، بلن نون التوكيد، نون التوكيد قد تاتي مشدده وقد تاتي خفيفه كما سياتي معنا ان شاء الله، خفيفه كانت او ثقيل، يعني تاتي احيانا تقول اقبلا كما تقول، قال الله عز وجل لنسفعن، ولو شددتها قلت لنسفعن بالناصيه، لنسفعن بالناصيه الثقيلة، نحو قوله لنخرجنك، لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك. فمعنى البيت ينجلي الفعل بتاء الفاعل وتاء التأنيث الساكنة وياء الفاعلة ونون التوكيد، ونون التوكيد، هذا جميل. قال: فمعنى البيت ينجلي الفعل بتاء الفاعل وتاء التأنيث الساكنة وياء الفاعلة ونون التوكيد، بتا فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي. هو هنا تقريبا يقول أنا انتهيت من علامات الاسم وانتهيت معك من علامات الفعل، بقي لنا كلمة أخرى في اللغة وهي الحرف، كلمة، كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف، الحرف يأتي الحرف. فيقول رحمه الله تعالى: سواهما الحرف. طيب، هيبدأ يمثل، يعني وكلمة سواهما والحرف ما ليست له علامة فافهم كلامي تكن علام الملحة. فالأصل إن الحرف ليست له علامة، وأتى بعلامات الاسم وعلامات الحرف، علامات الفعل وعلامات الاسم، هيأتي بالحرف ويقول لك الحرف ليست له علامة، ويبدأ يمثل بالحروف، يبدأ يمثل الحروف العربية، يقول: سواهما الحرف كهل وفي ولم، فعل مضارع يلي لم كيشم، وماضي الأفعال بالتامز، وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم. مرة أخرى: سواهما الحرف كهل وفي ولم، فعل مضارع يلي لم كيشم، وماضي الأفعال بالتامز، وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم، وماضي الأفعال بالتامز، وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم. يشير إلى أن الحرف يمتاز عن الاسم والفعل بخلوه من علامات الأسماء وعلامات الأفعال، فمثل له بهل، طبعا هل حرف استفهام وفي حرف جر، ولم حرف ناصب جازم، حرف نصب وجزم، وقلب، قلب لأنه يقلب الفعل المضارع إلى المضي، الزمن المضي. وحرف نصب، حرف جزم وقلب، حرف جزم وقلب، فليس نصب طبعا، هو حرف من حروف من أم الجوازم، نفي وجزم وقلب، نفي وجزم وقلب. قال ولم، منبها على أن الحرف ينقسم إلى قسمين، في حرف مختص وفي حرف غير مختص. فهل حرف مختص هو الذي يدخل على الأسماء والأفعال، نحو هل زيد قام، هل قام زيد، وفي حرف مختص بالأسماء كحروف الجر، في حرف جر، ولام مختص بالفعل، ولام مختص بالفعل. طيب، قال يشير إلى أن الحرف يمتاز عن الاسم والفعل بخلوه من علامات الأسماء وعلامات الأفعال، ثم مثل بهل وفي ولم، منبها على أن الحرف ينقسم إلى قسمين، مختص وغير مختص. فأشار بهل إلى غير المختص، وهو الذي يدخل على الأسماء والأفعال، نحو هل قام زيد دخل على، وهل قام، وأشار بفي ولم إلى المختص، إن في مختصة بالأسماء ولم مختصة بالأفعال، لم يقم زيد، لم يقم زيد. ثم شرع في تبيين أن الفعل ينقسم إلى، ابدأ اتكلم، قال وماضي الأفعال بالتمييز وسن بالنون فعل الأمر إن أمر فهم، بدأ يميز أن الأفعال بتنقسم إلى ماضي ومضارع وأمر، فجعل علامة المضارع، يبقى من علامات المضارع المختصة به دخول لم، لم هذه مختصة بالمضارع، لا تدخل على الأمر ولا تدخل على الماضي، تدخل على المضارع، كقولك في يشم، يشم لم يشم. طبعا لم حرف نفي وجزم وقلب، وشم مجزوم بها وعلامة جزمه السكون، والفعل ضمير مستتر تقديره هو، لم يشم هو. وفي يضرب لم يضرب، وإليه أشار بقول فعل مضارع يلي لم كيشم، ثم أشار إلى ما يميز الفعل الماضي بقوله وماضي الأفعال بالتمييز، يعني ميزه بالتاء، تاء التأنيث الساكنة، وماضي الأفعال بالتمييز، قالت، مالت، عالت، سالت، داوت، باتت، وهكذا. هذا فعل ماض، وحكمنا بأنه فعل ماض لأنه لحقت به تاء التأنيث الساكنة. قال ثم أشار إلى ما يميز الفعل بالماضي بقوله وماضي الأفعال مز بالتاء، مز أي ميز ماضي الأفعال بالتاء، تاء الفاعل وتاء التأنيث الساكنة الاثنين، وكل منهما لا يدخل إلا على ماضي اللفظ، لا يدخل حتى تاء الفاعل، تقول أكلت، أكلت، أكلت، شربت، شربت، شربتي، ولا تقول يأكلت، لا تدخل على الفعل المضارع ولا على الفعل الأمر، إنما هي مختصة بالفعل الماضي، مختصة بالفعل الماضي. تباركت يا ذا الجلال والإكرام، تبارك فعل ماض مبني على سكون اتصاله بتاء الفعل، وتاء ضمير مبني في محل رفع فاعل، يا حرف نداء، وذا منادى مضاف، يا ذا الجلال منصوب علامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الستة، والجلال مضاف إليه، والإكرام له حرف عطف، والإكرام اسم معطوف على الجلال مجرور لأن الجلال مجرور. ونعمة المرأة، نعمة، نعمة الأصل فيها أنها تاء ساكنة، نعمة المرأة، فلماذا حركت؟ حركت لمنع التقاء الساكنين، لأن الهمزة بعدها ساكنة ولا، أو اللام بعدها ساكنة، فلا بد أن تكسر، هي نعمة المرأة هند، نعمة المرأة هند. وبئسة المرأة دعد، نعمة المرأة هند. فالمرأة هنا تبقى مختص بالمدح، وهند تبقى فاعل، وهكذا. قال ثم ذكر في بقية البيت أن علامة فعل الأمر قبول نون التوكيد، اقبلنا افعلنا، والدلالة على الأمر بصيغته، بصيغته أصلا دل على الأمر، اضربنا اخرجنا، فإن دلت الكلمة على الأمر ولم تقبل نون التوكيد من الأشياء التي تميز بها بين اسم فعل الأمر والفعل الأمر، أن الفعل الأمر يدل بصيغته على الأمر ويقبل نون التوكيد، لكن اسم فعل الأمر لا يقبل نون التوكيد، لا يقبل نون التوكيد. يبقى إذا دل على الأمر ولم تقبل دون التوكيد فهي اسم فعل، نحو صخ بمعنى اسكت، حي، هلا، أقبل، رويد، تمهل، هلم، تعالى، قل هلم شهداءكم. وإلى ذلك أشار بقوله والأمر إن لم يكن لدنون محل فيه هو اسم، نحو صخ وحي، هل، جميل جدا، والأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو اسم، نحو صخ وحي، هل، مرة أخرى، والأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو اسم، نحو صه وحي، هل، والأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو اسم، نحو صه وحي، هل، والأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو اسم النحو صه وحي هل. جميل جدا جدا. والأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو اسم النحو صه وحي هل. صه اسكت، حي هل يعني أقبل وأسرع. يبقى إذن هو يفرق بين الفعل واسم الفعل، بأن الفعل يدل بصيغته على الأمر ويقبل النون، واسم الفعل يدل بصيغته على الأمر لكنه لا يقبل النون. وهنا قال ابن مالك: والأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو اسم نحو صه وحي هل. فصه وهي حال اسمان، وإن دل على الأمر لعدم قبولهما نون التوكيد، فلا تقول صهن ولا حي هلن. حي هلن لا يصح هذا. وإن كانت صه بمعنى اسكت وحي هل بمعنى أقبل، الفرق بينهما قبول نون التوكيد، الفعل يقبلها وهذا الاسم لا يقبلها. قول اسكتن وأقبلن يجوز، فعل دل بصيغته وقبل فنقول هو فعل، وهذا لا يجوز في صح وحي هل وما شابههما. طيب، يترك الآن والآن تكلم عن الأسماء وعلامات الأسماء والأفعال وعلامات الأفعال والحروف وهو ما ليس له علامة، وتكلم عن الحروف المختصة وغير المختصة، ويعني تكلم عن ما يميز الفعل المضارع وما يميز الفعل الماضي وما يميز الفعل الأمر من العلامات التي تدخل عليه. ثم هيدخل معنا في باب آخر تماما، هو باب المعرب والمبني، باب المعرب والمبني. شيء جميل جدا جدا، هذا كلام رائع. باب المعرب والمبني، باب المعرب والمبني، باب المعرب والمبني سيذكر فيه عدة أبيات ليبين ويميز بين المعرب والمبني ويعني علامات كل، وما هو المعرب وما هو المبني، سيميز هذا كله. لكن هذا باب طويل جدا سيدخل فيه في أشياء كثيرة. يقول في البداية: والاسم منه معرب ومبني، ومبني لشبه من الحروف مدني. والاسم منه معرب، معرب هو الذي يتحرك آخره حسب العوامل الداخلة عليه. جاء محمد، قابلت محمدا، سلمت على محمد، معرب غير آخره. المبني هو الذي يلزم آخره حركة واحدة لا علاقة له بالعوامل الداخلة، هو يلزم آخره حركة واحدة وتقدر عليه الحركات، كهذا مثلا أو الذي مثلا، هذا كلها تسمى أسماء مبنية، أو حذامي أو قتامي، يعني كما سيأتي معنا. قال: والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني. مبني لشبه من الحروف مدني، كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا، والمعنوي في متى وفي هنا. كلام سهل. بل الإعراب علامات على معان تعتبر المعرب، والألفاظ الدالة على تلك المعاني هي العوامل. البناء كما عرفه في التسهيل: ما جيء به لا لبيان مقتضى عامل من حركة أو حرف أو سكون أو حذف، وليس بحكاية ولا اتباع ولا نقل ولا تخلص من سكونين، نحو من زيدا جوابا لمن قال ضربت زيدا، فتقول له من زيدا، هذه حكاية، هذه حكاية. فالمعرب ما ثبت لآخره حكم اقتضاه العامل الداخل عليه، يعني تغير آخره باختصار الذي قلنا، ما يتغير آخره بتغير العوامل الداخلة عليه. قال: فالمعرب ما ثبت لآخره حكم اقتضاه العامل الداخل عليه. والمبني ما ثبت لآخره حكم لم يقتضه العام، هو حكم واحد يلزم حكما واحدا، يلزمه حكما واحدا. قوله معرب ومبني يعني قسمين، والاسم منهما هو معرب ومبني، وحذف منه مع الثاني لبيان المعنى مع الحذف، طالما أن المعنى واضح مع الحذف خلاص لا يشترط. يبقى هنا يقول ابن عقيل عليه رحمة الله، يشير إلى أن الاسم ينقسم قسمين، أحدهما المعرب وهو ما سلم من شبه الحروف، ما سلم من شبه الحروف، شبه الحروف الحروف مبني هو سلم، والثاني المبني وهو ما أشبه الحروف، ما أشبه الحروف الحروف مبني، وهو المعني بقوله لشبه من الحروف مدني، أي لشبه مقرب من الحروف. فعلة البناء منحصر عند المصنف رحمه الله في شبه الحروف، ثم نوع المصنف وجوه الشبه في البيتين اللذين بعد هذا البيت، وهذا قريب من مذهب أبي علي الفارسي، حيث جعل البناء منحصرا في شبه الحرف أو ما تضمن معنى الحرف. وقد دص سيبويه رحمه الله على أن علة البناء كلها ترجع إلى شبه الحرف، إلى شبه الحرف. وممن ذكره ابن أبي الربيع، يعني ذكر هذه العلة، ذكر هذه العلة. طيب، فبدأ يذكر المبني، يقول المبني هو مبني لشبه من الحروف، إما من حيث الشبه الوضعي، وهو كون الاسم وضع وضع الحرف على حرف واحد يعني، أو حرفين، كجئتنا تاء والنون، جئتنا أسماء، لكن أقول على حرف أو حرفين، فيكون شبيه بالحروف فيبنى لأجل ذلك. والكوف في أكرمك، والياء في تضربين، على مدار سيبوي، هذا الشبه في الوضع. وهناك الشبه المعنوي، وهو كون الاسم وضع دالا على معنى ليس في الأصل إلا للحرف، فمتى تضمنت معنى الهمزة في الاستفهام، ويقولون متى هذا الوعد، فلما تضمنت معناه شبه، صار شبه معنوي، ولذلك بنيت لأجل هذا. وكم يعني يقولون متى هذا الوعد، وقول امرئ القيس ورحنا وراح الطرف ينفض رأسه، متى ما ترق فيه العين تسهلي، العين تسهلي لجمال روعة فرس يصف فرس فرسه. وفي شبه النيابة عن الفعل بلا تأثر، وكون الاسم نائبا عن الفعل في تأدية معناه، في تأدية معناه، وكون الاسم والعمل عمله من غير أن يعمل فيه عامل ولا يقبل عمله فيه. أسماء الأفعال فإنها مؤدية معنى الفعل على جهة اللزوم، وعمل عمله، وهي يعني معنى النيابة عنه، ولا تقبل عمل عامل فيها فتتأثر به ألفاظها، هذا شبه النيابة أو شبه ال وهذا الشبه المعنوي، في شبه نيابة أو شبه معنوي أو الشبه الوضعي أو الشبه الوضعي. قال والاسم منه معرب ومبني لشبه من ومبني لشبه من الحروف مدني، كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا، والمعنوي في متى وفي هنا، شرحنا هذا الكلام. وفي الشبه افتقار، وكون الاسم وضع مفتقرا إلى ما يفسر معناه ويبينه، والمراد بقوله وكافتقار أصل، ويريد أن الاسم إذا وضع على الافتقار بني كالموصولات، فإنها وضعت على الافتقار في فهم معانيها إلى صلاتها، تقول الذي الذي ماذا التي التي ماذا الذي عامل، فهو مفتقر في تمام معناه إلى الجملة التي تسمى صلة الموصول. قال والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني، كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا، والمعنوي في متى وفي هنا، ذكرنا هذا المعنى. وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصل. أعيد تاني الشرح الذي شرحته. قال وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصل، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصل. ذكر في هذين البيتين وجوه شبه الاسم بالحرف في أربعة مواضع، فإذا اشتبه أو حصل شبه بين الاسم والحرف بني الاسم لأجل هذا الشبه، للأشباه الذي ذكرها، النيابة والتأثر والوضعي والمعنوي وهكذا، شبه معنوي وضعي وافتقاري، فشبهه له في الوضع كأن يكون الاسم موضوعا على حرف واحد، الأصل أن الحرف الواحد هي كل الحرف، الحرف الواحد هي كل الحرف، فإذا وضعت اسما على حرف واحد شابه الحرف، إذا شابه الحرف بني كبناء الحرف، كالتاء في ضربت، أو على حرفين كنا في أكرمنا، وإلى ذلك أشار بقوله في اسمي جئتنا، فالتاء في جئتنا اسم لأنه فاعل، وهو مبني لأنه أشبه الحرف في الوضع وفي كونه على حرف واحد، وكذلك نا اسم لأنها مفعول، وهو مبني لشبهه بالحرف في الوضع في كونه على حرفين، يبقى ذكر كجئتنا، خلاص جئت تا ونا، يبقى اسم موضوع على حرف واسم موضوع على حرفين، فهذا شبه. الثاني شبه الاسم له في المعنى، وهو قسمان، احدهما ما اشبه حرفا موجودا، والثاني ما اشبه حرفا غير موجود. فمثال الاول متى مبنيه لشبهها الحرف في المعنى، فانها تستعمل للاستفهام نحو متى تقوم، وللشرط نحو متى تقوم اقم، وفي الحالتين هي مشبهه لحرف موجود، لانها في الاستفهام كالهمزه وفي الشرط كان، يعني ان تقوم اقم. ومثال الثاني هنا، فانها مبنيه لشبهها حرفا، كان ينبغي ان يوضع فلم يوضع، وذلك لان الاشاره معنى من المعاني، فحقها أن يوضع لها حرف يدل عليها، كما وضعوا للنفي ما، وللنهي لا، وللتمني ليت، وللترجي لعل، ونحو ذلك. فبنيت أسماء الإشارة لشبهها في المعنى حرفا مقدرا، شبهها في المعنى حرفا مقدرا. الثالث شبهه له في النيابة، شبهه له في النيابة عن الفعل،